قال الله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات لله ملك السماوات والأرض وما فيهن لله ملك السماوات والأرض وما فيهن